يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي يا رسول الله خذ بيدي يا إمام الرسل يا سندي السماء بالنجم حين هوى ما المعافى والسقيم سوى فاخلع الكونين عنك سوى حب مولى العون بوالعجم سيد السادات من مضر الغوط عمر طابت سريرته وسجاياه وسيرته صفوة الباء وخيرته عد أهل الحيل والحرم ما رأت عينه وليس ترى مثل طه في رب شرى طائر بوفو والثراء ترى طخر الأخلاق طوى الشيام يا إمام الروس يا سندي أنت باب الله المعتمد في دنياي وآخرتي جاوز السيع الطبا إلى قب قوسين دمار وعلا وأحالت الحطوبا على سر علم الله حيو القلم لم يقف من كنت موئله يمن الرحمن